يعني مثلا نضرب بالبوطي الذي تسمعون تقرون عن كتاباته، لا يزال الى الان يجادل بالباطل بانه نحن نقول يجب الرجوع الى الكتاب والسنه ويجب نبذ العصبيه المذهبيه والتقاء جميع الدعاه، ما نقول العامه، على هذه الكلمة سواء الرجوع للكتاب والسنة. ما يكون في داعية مثل بوطي شو مذهبك شافعي، واحد ثاني شو مذهبك حنفي، هذا مثلا اللي بيحب.